خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في قصص القرآن في الحلقة 43 بفضل الله عز وجل. ما زلنا نسعى في خزائن الرحمن لنتعلم هذا القصص العظيم، هذا القصص الذي أنزله رب العالمين حكاية وإرشادا وتذكيرا لأهل الإيمان، بل تذكيرا للدنيا بأسرها في هذه المعاني الطيبة التي لا بد علينا أن نعمل بها في حياتنا الدنيا. قال الله تعالى: وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. انظر وتأمل، هذه من كرامات مريم عليه السلام. وانظر إلى تسلسل الأحداث: امرأة صالحة تحمل في جنين تجعله نظرا لله تعالى محررا لبيته، خادما في هذا المقام، ثم بعد ذلك تدعو ربها أن يتقبل هذا المولود، الله تعالى يتقبله وينبته نباتا حسنا، ثم بعد ذلك يوفقه الله تعالى لمن يعلمه ويؤدبه ويربيه، ثم بعد ذلك لا بد أن تظهر هذه الكرامات العظيمة على مريم عليه السلام. كان زكريا يدخل عندها في الشتاء فيجد فاكهة الصيف، ويدخل عليها في الصيف فيجد فاكهة الشتاء، فيسألها: أن لك هذا؟ فكانت ترد بثقة واقتدار: هو من عند الله، الله تعالى هو الذي يرزق والذي يطعم هو الذي يسقي سبحانه، هذا الكون له، فإذا انشغلت به كفلك هذا الكون ولم يجعلك تهتم بأي شيء فيه. لماذا؟ لأنه هو خالق هذا الكون العظيم. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب، كلما استمرارية، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. من أين لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولكن هذه المشيئة أيها الأحباب، كما نذكر تكرارا ومرارا، لا تكون إلا بعلم وحكمة، فالله تعالى عليم حكيم، إرادته ومشيئته سبحانه التي لا تتغير ولا تتبدل ولا يستطيع أحد أن يوقفها، إنما هي عنده بعلم وحكمة، كما قال الله عز وجل: إن الله كان عليما حكيما. ماذا يفعل؟ يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فالله تعالى يعلم بعلمه السابق أن مريم تستحق، ووضع فيها بحكمته شروط الاستحقاق، من كونها تقية عابدة زاهدة عالمة. لذلك إذا رأيت أن الله تعالى رزق أحدهم بشيء، إياك أن تظلم وتقول: هذا ظلم، أعوذ بالله. الله تعالى بعلمه السابق يعلم أن هذا الرجل يستحق السيارة، يستحق المال، يستحق المال والبنون، يستحق العلم النافع، يستحق أن يكون له المال الكثير، يستحق. وقد يكون فتنة، أو قل كله فتنة، لكنه في غالب الحال يستحق. النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرت في حاله ترى أنه يستحق أن يكون آخر الأنبياء والمرسلين. صلى الله عليه وسلم ولد يتيما بأبيه وأمه، وتعبد 40 سنة في غار حراء وهو لا يدري ما يفعل، لكنه كان بفطرته السليمة يتعبد للخالق العظيم، لم يكن يدري ما صلاة ولا إيمان ولا قرآن، لكنه كان يذهب يتحنث في غار حراء الشهور والليالي وحده، ما سجد لصنم قط، ما شرب الخمرة قط، ما سرق صلى الله عليه وسلم لأمانته وعفته بأبيه وأمه. وبعد الرسالة ما تعب أحد قط تعب النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب وشتم وحبس في شعب مكة، وأخرج من داره وأوذي في أهل بيته على يد المنافقين، وحورب وكاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم، فعل به كل شيء. وأما في عبادته بين يدي الله عز وجل فكان من أعبد الناس، كان يقوم حتى تتفطر قدمه. أما كان يصلي وابن عباس بجواره في بيت ميمونة رضي الله تعالى عنها قرأ بالبقرة، فيقول ابن عباس سيقف عند المئة، فمر صلى الله عليه وسلم، فيقول ابن عباس سيقف عند المئتين فأكمل المئتين، فيقول ابن عباس سينتهي عند البقرة، فقرأ النساء بأبيه وأمي، يقول ابن عباس عند النساء سيقف، فقرأ آل عمران صلى الله عليه وسلم ثم سجد 5 أجزاء في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم، حتى أن ابن عباس قال فهممت أن أخرج من الصلاة، وهذا صحابي ابن عباس حبر الأمة، قال فهممت أن أخرج من الصلاة، سبحان رب العظيم. لذلك اعلم أن ما أعطى الله تعالى أحدا شيئا إلا لأنه يستحق. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء، يعلم أن هذه المشيئة لا تكون إلا بعلم وحكمة، فإذا أردت أن تكون من الذين يرزقون بغير حساب كن عبدا لله أولا، ثم ستعطى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.